القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد رب محمد دسوقي المقيم في شارع 6 أكتوبر مدينة بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا حضرات عايش في شارع 6 أكتوبر، والتاريخ ده عظيم جدا، ده اللي تم فيه النصر الكبير، نصر أكتوبر العظيم. وقتها كنت بخدم في الجيش في الكتيبة المسؤولة عن الدفاع عن البحيرات المرة. خرجت من الجيش رافع راسي بعد ما حققنا النصر العظيم، خرجت قدوة حسنة. ما كانش قدامي حضرات فرصة للحصول على وظيفة أعيش من دخلها، اشتغلت أي شغل شريف أعيش من دخله أنا وأسرتي اللي بدأت تكبر وتكبر مع مرور السنين. ومع السنين يا حضرات صحتي راحت، الأمراض جت، ما عدتش بقدر يا حضرات، محتاج مصاريف ياما علشان علاج الأمراض اللي مسكت فيا. أنا وصلت لسن 65 سنة وبقى من حقي الحصول على معاش ضماني يساعدني على مواجهة متطلبات الحياة. البهوات في إدارة تأمينات بلبيس قالوا لي: شوف يا محترم، انت تقدم طلب وتشرح فيه الموضوع من أوله، واحنا بعون الله، شوف بعون الله، هنعمل لك المستحيل. مش هتمشي من عندنا غير مرتاح ومجبور الخاطر، مش كده ولا ايه يا صبحي؟ وفرحت بكلام البهوات وقدمت الطلب والأوراق المطلوبة، لكن فاتت الشهور ومحدش سأل فيا حضرات. كل ما روح أسأل ما اسمعش غير كلمة لسه لسه لسه، ومش عارف لغاية امتى يا سادة مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي بقى هي دي المعاملة اللي يستحقها راجل في سني. ارحموني ارحموني وارحموا أسرتي، ساعدوني في صرف معاشي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.